والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. كلمتي اليوم تتعلق بأختنا الأسيرة كاميليا شحاتة. القصة كما تعلمونها جميعا، وأنا ألخصها للتاريخ. أختنا كاميليا شحاتة كانت زوجة لأحد الكهان النصارى في المنيا، وكان ابن خالتها وزوجته أسلم قبل ذلك بعدة سنوات، فيبدو أنه حدث اتصال بينهما، بدأت تتعرف على الإسلام فأسلمت سرا عدة سنوات وحفظت 4 أجزاء من القرآن. وكان على حسب ما نشر كان زوجها يأخذ التبرعات ويضعها باسمها في صندوق التوفير. فلما قررت أن تهاجر بدينها، وكانت قبل ذلك أول ما أسلمت امتنعت من زوجها لمدة 1.5 سنة فلم يقربها، ليه؟ لأنها مسلمة وهو كافر، فامتنعت. ولما أرادت أن تهاجر بدينها وأن تذهب فتشهر إسلامها، راحت سحبت المبلغ 32,000 جنيه ووضعتهم على المنضدة لصاحبها، على أساس أن الإسلام لا يجيز لأحد أن يأخذ مالا غدرا. وهي أسلمت وحسن إسلامها وذهبت إلى هناك، وبكل أسف لما ذهبت إلى الأزهر كان في تعميم. بدأ الأول شباب، بدأ قس من القسس يهيج شباب المنيا، خرج 2000 من الشباب ركبوا أتوبيسات ورايحين لمقر الكاتدرائية في العباسية علشان يعملوا تظاهرات المعتادة ضد المسلمين، إن إحنا خطفنا بنتهم وبنخطف بناتهم وهذا الكلام. واستطاع الأمن أن يعني يصل إلى الأتوبيسات ويسحب الرخص من السائقين علشان ما يروحش هذا الشباب المتحمس إلى الكاتدرائية وتحصل مشكلة هناك ومواجهات. ومع ذلك استطاع الشباب أن يأخذوا أتوبيسات أخرى، ووصل 2000 من هؤلاء ووصلوا الكاتدرائية وبدأوا سبا في رئيس الدولة وفي أمن الدولة وفي المسلمين أجمعين، أن احنا بنخطف بناتهم وإلى آخره. وحصلت مشكلة كبيرة، وطبعا هي خرجت حتى تسلم، فوصل التعميم إلى مشيخة الأزهر أن لو جت اسم باسم كاميليا شحاتة دي على طول تبلغونا. ذهب الرجل إلى هناك، بكل أسف وجد مدخل مشيخة الأزهر مليان بالقصص كأنه في الكاتدرائية، حتى أنهم لما حاولوا أن يمنعوه، بعض الضباط حاول أن يمنعه، قال له أنا في مشيخة الأزهر مش في الكاتدرائية، قال فاستحيا وتركني أدخل. فبيشهر بقى الإسلام. فالمهم الرجل اللي بيكتب الإشهار قال له اسمها إيه؟ قال له كاميليا شحاتة، كأنما لدغه ثعبان. وقال خلاص طيب، ودخل جوه شوية وبعدين جاء قال إيه معلش الأوراق والختم أصله مع المدير في الدرج ومش عارفين، تعالوا لنا بكرة علشان نشهر الإسلام إلى آخره. المهم انتهت المأساة، انتهت القضية بالقبض على أختنا كاميليا شحاتة وتسليمها إلى الكنيسة. في أول الأمر قال لك بنتنا رجعت لنا وكانت في مشوار في القاهرة بتعمل بعض الجولات والكلام ده. الكلام ده استمر لمدة 3 أيام. كان المفترض إن البابا شنودة رئيس النصارى في مصر كان يخرج بيانا يعتذر فيه للمسلمين أنه أساء الظن بهم. مش قال خطفوها؟ طلع ان مش خاطفينها على حسب ال3 أيام الاولانيين اللي قال لك ده كان في القاهره في زياره لبعض اللي مش عارف ايه والكلام ده الحكايه والروايه قبل ان يظهر اسلامها ويفشو في كل مكان. كان المفترض يعتذر زي ما الشباب اتحرضوا على انهم يطلعوا وهجموا المسلمين ويشتموا المسلمين باقذع الالفاظ، ويشتموا كمان رأس الدولة ويشتموا جهاز أمن الدولة والكلام ده بأقذع الألفاظ، كان المفروض على الأقل يحصل نوع من الايه؟ من الاعتذار. لكن سرعان ما انكشف الأمر وظهرت الحقيقة، وإن أختنا كاميليا شحاتة أسلمت لله تبارك وتعالى، وإنهم خدوها خطفوها كمواطنة، معروف إنها مواطنة عادية، ومعروف الجهة التي خطفتها زي أختنا وفاء قسطنطين اللي هي امرأة دير برضو، امرأة كاهن من كهان أبو المطامير في البحيرة برضو من سنة 2003. لا نعرف عن أختنا وفاء قسطنطين أي شيء إطلاقا. أنا لو أنا متهم، أنا متهم بخطف بني آدم بياخدوني يحطوني في الحبس، وممكن ما كنش أنا اللي خطفت، ممكن يكتشفوا بعد مدة حجز سنة ولا سنتين ولا ثلاثة ان مش انا المجرم. وياما ناس بيتهموا بيدخلوا تحت الحبس الاحتياطي سنوات طويلة وفي الاخر يطلع براء. من الذي يعوض هذا المسجون عن سمعته التي ذهبت وعن السجن الذي لبث فيه عدة سنين؟ في الاخر يقول له نحن اسفون تشابه اسماء والسلام عليكم. طيب الجهة التي خطفت هذه المواطنة جهة المعلومة وهي تصرح انها اللي خدت البنت عشان يعملوا لها غسيل مخ كمان، ويصرحون انها في احد الاديره في مدينه عين شمس منطقه عين شمس والكلام ده، لم يتحرك احد مطلقا، لا رئيس الدوله ولا مباحث امن الدوله ولا المخابرات العامه ولا الامن القومي ولا عضو في مجلس الشعب. عضو في مجلس الشعب ساعات يقدم إحاطة إن مسمار اتخلع، كان في مسمار مدقوق في خشبة واتخلع، يوم يعمل طلب إحاطة ويقول لك عايزين وزير المسامير، المسمار ده راح فين؟ ها؟ ويعمل إحاطة وقوم الدنيا وأعادها. ولا واحد في مجلس الشعب كله قدم طلب إحاطة. أين ذهبت أختنا هذه الأسيرة؟ وماذا يفعل بها؟ وهل الذي نشر عنها صحيح أم لا؟ تاخذ حبوبها الوسى لحد ما وصلت الى درجه الجنون. كل ده ليه؟ علشان اسلمت. ما انتوا عمالين تقولوا له حريه الاعتقاد، والازهر شيخ الازهر الراحل قال لك المرتد لا يقتل، والمفتي بتاعنا بيقول لا يقتل، كل واحد حر في ان يرتد، مع ان هذا مضاد لدين الله مضاده كامله. من ارتد من المسلمين قتل، حكم لم ينسخ أجمع عليه الأئمة. ومع ذلك اللي تنصروا من عندنا ثلاثة أربعة وجهروا إنهم تنصروا، ولا واحد قال حاجة، وراحوا هناك ودي اسمها حرية اعتقاد. أول ما أختنا تعتنق الإسلام وتبقى حرية اعتقاد تختطفها الكنيسة. إذن الجهة الخاطفة معلومة ولا أحد يتحرك وينقذ هذه المسكينة من العذاب الأليم اللي بتتعرض له. مين اللي عمال يزلزل الفتنة؟ مين اللي بيعمل فتنة طائفية في البلد؟ نحن أم النصارى؟ النصارى قطعا هم الذين يفعلون ذلك، هم اللي بيلعبوا بالنار، وفي الآخر ستحترق البلد إذا ما كانش في عدل. اوعى تتصور أن الإنسان المظلوم إذا كان عاجزا يوما من أيام أنه سيظل عاجزا. بتحصل فتنة حمقاء خرقاء تحرق الأخضر واليابس. هو البابا شنودة ده يطلع مين يعني؟ زعيم العالم كله؟ لما الدولة عملت حاجة اسمها الطلاق المدني، لأن الطلاق عند النصارى ممنوع بحكم الإنجيل كما يزعمون، الدولة عشان تضع الوزر والإرهاق عن كل النساء النصارى ورجال النصارى المطلقين عملت حاجة اسمها الطلاق المدني. الطلاق المدني يعني الدولة هي اللي تطلق، ما يروحش النصراني ولا النصرانية للكنيسة، يروح للدولة. وصدر بهذا قرار من المحكمة الدستورية العليا اللي مش فوق أحد ولا في نقد ولا إبرام في أحكامها. يوم البابا شنودة يروح يعتزل في الدير وغضبان ويقول لك أنا لا أخالف أحكام الإنجيل، والدولة تبعت له 3-4-5 من إن هم الناس التقال عشان يقنعوه، وفي الآخر يرفض، فتنزل الدولة على رأي شنودة ويلغى القانون الطلاق المدني وينفذ كلامه. ما أنا عايز أفهم شنودة ايه يعني اللي في ايده علشان يمسك الدولة من ساسها الراس يحركها كأنها لعبة ودمية. هذه جريمة نكراء نستنكرها غاية الاستنكار، ونقول اذا استمر الوضع على هذا ستحترق البلد، واللي هيحرقها النصارى مش احنا. المسلمين طول عمرهم مسالمون وعايشين، ما فيش اي مشاكل بينهم وبين النصارى اطلاقا. ايه المشاكل؟ ده النصارى الاقليه المحسوده في العالم الان. نحن الان نطالب ان يكون لنا من الحقوق مثل النصارى. احنا 96% وهم 4%، و4% يتناقصون باعترافهم. انا شفت حلقه للانبا ماكسيموس اللي هو انشق عن الكنيسة وعمل لنفسه كنيسة عشان يعمل طلاق وزواج، ادى للمذيع في قناة الجزيرة ادى له سي دي، قال له انا عايزك تاخد السي دي ده، ده السي دي نازل من موقع الكنيسة الرسمي، مش انا اللي مألفه. اقر فيه القسس والرهبان على المستوى العالي الرسمي إن 1,800,000 نصراني تركوا النصرانية إلى الإسلام أو إلى ملل أخرى، لكن الأكثرية الكاثرة أسلموا. وطبعا في الإعلان الحاجات اللي زي دي اللي بتطلع على مواقع النت والكلام ده ما بيقولوش الحقيقة أبدا. اضرب أضعاف أضعاف هذا العدد في بعض تعرف الحقيقة. وإحنا عارفين إن أكثر من هذا العدد بكثير جدا. فقالوا انه على مدى 36 سنة بيتناقص عدد النصارى، يعني دول قرابة 2 مليون، هم كلهم بتاع 5 مليون في مصر بحسب التقرير الامريكي مش تقريرنا احنا، هم يدعوا ان هم 12 مليون، وهذا كذب له قرون معروف. الاحصائية الامريكية اللي خارجة من امريكا بتقول انهم 5% ف5 مليون موجودين في مصر. لما يتناقص منهم 2 مليون يتفضل لهم كام؟ 3 مليون. هذا التقرير حذر انه بعد 20 سنة سينقرض النصارى من مصر، وده كلام موجود على النت، انا ما جبتش من جيبي، انا رأيته بعيني، رأي كده بعيني، مش حد لا اخبرني ولا حد حط في ودني كلمة ولا هذا الكلام. فانا عايز افهم، كل اخت تسلم ياخدوها يخطفوها زي ما حصل في الهرم ايام برضو اختنا كاملة شحاتة لما اسلمت وبدأت تظهر، اتخطفت اخت من شقتها من الهرم، راح اخوها وابن عمها خطفوها، اين ذهبت؟ ما عايز اعرف الدولة دي لها يد فعلا على مواطنيها ولا ملهاش؟ يقولوا لنا الحقيقة عشان نستريح، بدل ما كل يوم مظاهرات قدام مسجد النور وهتافات والكلام ده. انت فاكر اللي بيهتف ده مش هيتحرك بعد ذلك؟ أنا أخشى أن يتحرك، ولو تحرك زي ما قلت لكم الأخضر واليابس هيولع. فلازم يكون في كلام منطقي وكلام عاقل يقال للمسلمين. في إنسانة مخطوفة لأنها تدينت، تيجي الإنسانة المخطوفة تطلع على التلفزيون تقول أنا بقيت نصرانية ريحوا نفسك، بس تطلع في لقاء مع لقاء مع البابا شنودة عندي على السي دي، بتقول له وفاق قسطنطين هل هي حية؟ قال لها أيوة حية. قالوا عايزين نشوف، وتطلع على أي قناة فضائية تقول يا جماعة أنا كنت أسلمت وهذا كان طيشا مني، ولكن رجعت إلى الرهبانية مرة أخرى، وهذا ديني الأخير. إحنا كمسلمين هنسكت؟ وانتوا بتدافعوا عن مين؟ واحدة بتقول أنا رجعت، إن شاء الله يكونوا مملينها، ان شاء الله يكون مديلها ابر عشان تبقى مسطوله، ان شاء الله يكون من كتر التعذيب هتقول ضد ما تعتقد، بس لو طلعت على الاقل وقالت انا اصبحت نصرانيه ورجعت احنا مش هيبقى لنا عين نتكلم. خلاص. فما قال لها ايه؟ قال هو في جثه، هو في دعوه قتل بدون جثه؟ هتقولنا الجثه كلام لا يمكن يقبله طفل سنه 6 سنوات. واحد خد الجثة ودفنها وبقول لي انت تزعم انه قتل، طب هات لي جثته عشان اسلم لك انه قتل. وبعدين كوني هتطلع في قناة فضائية ولا بتاع، ده تدخل في الحرية الشخصية، شخصية مين؟ شخصيتك ولا شخصيتها؟ فين الحرية؟ حرية ايه اللي بيتكلموا عنها؟ عايزينها تطلع، لاننا نزعم كما يقول بعض الناس انها قتلت او انها لا تزال حبيسة الدين، عشان ما تشعلوش فتيل الفتنة مرة اخرى طلعوها لنا على قناة فضائية وتقول انا تنصر، ساعتها اللي يتكلم مننا تتقطع رقبته. اختنا كمال شحاته ليه ما تطلعش على اي فضائية وتتكلم وتقول انا اصبحت نصرانية ورجعت الى هداي وكنت ضالة وكنت مش عارف ايه والكلام ده، ليه ما تطلعش تقول الكلمتين دول اذا كانوا صادقين حقا؟ لكن نحن نعلم ان اخواتنا تخطف وتعذبنا العذاب الاليم، وفي الاخر بتقول لي تحلى بالصبر، انا ساكت ساكت، بس بتيجي لحظه انفجار انت لا تقدرها. فاذا كانت الدوله تحرص على امن الدوله فينبغي ان يحسن هذا الامر ويكون في كلام مقنع. انا مش قادر استوعب مجلس الشعب كله من ساس الراس حتى الاخوان المسلمين نفسهم مش عايزين يتكلموا. ليه؟ عشان الانتخابات؟ ما فيش حد عايز يتكلم خالص عشان الانتخابات؟ ايه اللي بيحصل في الدنيا ده؟ ولماذا يفعلون هذا؟ ولماذا نحس ونحن 96% مستضعفين مش عارفين نتكلم، نتكلم وكلامنا ده بأدراج الرياح؟ فانا اقول هذا نذير شؤم وفتنة، اما موعد الفتنة فلا يعلمه الا الله. إذا كان في دولة يقول لك دولة احترام القانون، ما يحترم القانون يا أخي، يحترم القانون يطبق على هذا مثل ما يطبق على هذا، لكن لما يكون القانون بيتفاوت كل واحد على حسب الدم بتاعه وعلى حسب سلطانه، فأنا أخشى أن تكون فتنة ولا عمر لها. ساعتها حكمة الحكماء ستطيش مع هياج العوام. عثمان بن عفان والصحابة كلهم ما قدروش يطفوا الفتنة وقتل عثمان. علي بن أبي طالب والصحابة كلهم ما عرفوش يطفوا الفتنة، وكانت الحصيلة مقتل أكثر من 140,000. ليه؟ لأن زي الجاهلية ما كانت تحصل، واحد أخوه قتل أم خلع هدومه وقال وا عمراه، أخوه كان اسمه عمرو اللي اتقتل، اشتبك العرب 40 سنة عشان واحد خلع هدومه وقال وا عمراه. فالنهاردة لما تطالبون ان احنا نعقل الشباب ونكلم الشباب، اتكلموا كلام معقول، اتصرفوا تصرفا معقولة، عشان لما اقدر اقول للشباب يا شباب الوضع كذا وكذا وكذا، ما يتهمنيش انا، يقول الدولة اشترتك وادتك كام عشان تتنازل عن القضية. انا لن ابيع تاريخي ابدا علشان خاطر اجي في صف الباطل واسكت. لا، ساعتها بقى لا تقول للشباب تحت دراعك ولا تحت ايدك ولا تتكلم كلمة هيسمعوا كلامك، الشباب ساعتها هيدوسون ويمشوا ويدوس من هو اعظم مني واعظم مكانة مني. ليه؟ بقت فتنة عامة ما عادش حد ينفع يتكلم فيها بالعقل، خلاص العقل راح وانتهى، ما عادش بقى إلا الشيطان الذي يحرك الناس. عشان كده أنا بقول لابد من إخراج أختنا كميلة شحاتة من الأسر، أو على الأقل تطلع تتكلم وتقول مع أختنا فوق قسطنطين وسائر الأسيرات في أقبية الأديرة، يطلعوا يتكلموا يقولوا نحن تنصرنا ورجعنا إلى ديننا الأصلي. أول ما يقولوا الكلمتين دول إحنا هنسكت، إنما تترك المسألة بهذا الوضع، أنا أرى أن هذا نذير شؤم، والله المستعان ما الذي يحدث؟ هذا شيء نسأل الله أن يلطف بنا، لأن احنا حاسين أن كلنا مضطهدين، حاسين اللي بيحكم البلد هو البابا شنود، وده مش كلامي، ده كلام الجرائد والمجلات وكلام الناس، وطبعا هذا الكلام مش جديد، يعني لما أكرر الكلام المكرر ليس جديدا. هل الأمر كذلك فعلا؟ الله المستعان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.